المرأة الأمة ربع رجل، المفروض أن تتأسى بها الآن ربع رجل، وهي هاجر عليها السلام. هاجر لما دخل إبراهيم عليه السلام سارة إلى مصر كما ورد في تفسير الرواية، وكان يحكمها جبار عنيد لا يسمع بامرأة جميلة إلا يصطفيها لنفسه ويصطفها، ولكنه ما كان يصطفي الأخوات مثل الأخوات المنتجات يعني، لا مصطلح الأخوات ده مصطلح إيه بتاع نحن، لكن أخوات اللي هي واحدة ومعها واحد ومعها إيه أخت، واحد ومعها أخت، هل أخت ولا نسب يعني، لكن مراته يخد. وكانت سارة عليه السلام آية في الجمال، جواسيس أول ما شافوا هذا الجمال قالوا له هنا امرأة صفتها كذا وكذا ووضيئة. فإبراهيم عليه السلام أول ما علم بالحكاة قال لها إذا يعني لك فقولي إيه إنني أختك، أنت أختي في دين الله، لا أعلم أحدا يعبد الله غيري وغيرك، ده إيه تعريض موجبة في البلد الثلاثة اللي إبراهيم عليه السلام كذبها، ولكن كذبها في الله، كذبها في الله. المهم انه الرجل برضو ايه من الاهل جميلة جدا برغم ان رجل انه اخويا برضو ايه اراد ان يعني يصل اليها اول ما حط ايده عليها شلة كده، فقال له خلاص يعني ادعي الله ادعي ربنا لي ان يخلصنا لا امسك بسوء، فدعت الله عز وجل فرجعت اليه يده امدت ايده ثاني، فدعت عليك شلة يده، طب خلاص يبقى المرة دي خلاص دعت الله استدفت كتير، فبيمد ايده ثاني ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، خبيث خبيث. ولذلك امثال هؤلاء لو لم يعني يعالج التكليف في دار الحياة هذه الدنيا، الله عز وجل بمثل يوم اختبار في الآخرة، يعني مثلا رجل كبير لا يسمع أصم، فالأصم لا لم يسمع الرسالة ولم يسمع الرسول، فلم يجي من قبل يا رب كنت أصم ما سمعت، ولو جاءني رسولك لآمنت. والولد اللي هو اللي مات صغير قبل أن يبلغ الحلم برضو كنت صغير وما سمعتش، وكذلك المجنون يقول لم يكن لي عقل ولو كان لي عقل وأتاني رسولك لآمنت. فيقول الله عز وجل لهم ألئن أرسلت إليكم رسولا لتؤمنن به، فأعطوه الموت على ذلك، نعم سنؤمن به أجل، فأرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار، فمن أبى أن يدخلها سحب إليها. هو لما لو كان في الدنيا وجاءه الرسول كان حيكذب، هو ده. فإيه العلاقة بقى ما بين النار في الآخرة وما بين التكليف في الدنيا؟ والتكليف في الدنيا مثل النار، اسمه تكليف، وانت ربما تدخل النار في الدنيا بسبب ثباتك على دينك زي أصحاب الأخدود، فالأمرمون بالأخدود لأنهم يؤمنوا بالله عز وجل، وكذلك كانت الأمم السابقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ الرجل فينشر بالمنشار وحي حتى يفصل ما بين اللحم والعظم ما يرده ذلك عن دينه، فهي دي النار. فشابهت النار في الآخرة ما بالاختبار التكاليف في الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما لهوا عنه وإنهم لكاذبون، فدع قبيل مرة سنت برضه بيدي إيده فدعت عليها الله خلاص آخر مرة، فلما دعت إن الله عز وجل يفك إيده فكها، وجاء الرجل الجاسوس بتاعه ونطشه وقال له ما أرسلت إلي إلا الشيطان، تعطيه إنسان تعطيه شيطان، وحتى تصف الله أخدمها هاجر، إداها هاجر دي إيه قدام أنا، فتزوجها إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام تزوج هاجر، هي قصة الزواج إبراهيم عليه السلام بهاجر،